بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام المحدث أبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الباب 33: باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم، ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن، ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، إلى قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب الشريعة في الباب 34 على نسخة: باب ذكر من أخبر الله عز وجل أنه أرسل الشياطين. هكذا عندكم من ولا ما؟ ما أخبر الله عز وجل أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم، ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن، أو ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن، ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله. وساق قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال شيخنا سلمه الله وحفظه: قوله تعالى إلا بإذن الله، هذا إذن قدري، نعم، وسبق بيان أن الإذن إذن قدري وإذن شرعي، فالإذن القدري متعلق بالمشيئة، والإذن الشرعي متعلق بمحاب الله ومرضه، الإذن والقضاء وهكذا، نعم. يعني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا قضاء شرعي، قد يقع وقد لا يقع، قد يعبد بعض الناس وقد يشرك الآخرون، قد يبر بعض الناس آباءهم وقد لا يبر بعضهم. وأما الإذن الكوني والقدري فإنه يصيب المؤمن والكافر، وأما الإذن الشرعي فلا يصيب إلا المؤمن، نعم. وقال تعالى في سورة مريم: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال شيخنا سلمه الله على قوله أن أرسلنا الشياطين، هذا الإرسال إرسال شرعي ولا كوني قدري؟ كوني قدري. وأما إرسال الرسل فإنه إرسال شرعي ديني. إذن الإرسال عندنا نوعان: إرسال كوني كما في هذه الآية أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا، وإرسال شرعي ديني كما في إرسال أنبياء الله ورسله، نعم. وقال تعالى في سورة الصافات: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، نعم. أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن الحسن في قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال الشياطين: لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله تعالى له أن يصل الجحيم، نعم. وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ذر قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله، جهله من جهله وعرفه من عرفه. ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. والشاهد من هذه الآية قال شيخنا حفظه الله الشاهد من هذه الآيات قوله تعالى بفاتنين، والمراد لا تفتنون أحدا إلا من شاء الله تعالى أنه من أصحاب الجحيم، انتهى كلامه. إذا جاءت الفتن يفتن من شاء الله عز وجل في علمه الأزلي السابق لحكمة بالغة لا يعلمها إلا هو أنه أهل لذلك فيفتن والعياذ بالله. ولذلك كان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو البعد عن الفتن، كونوا أحلاس بيوتكم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن كخير ابني آدم، اتخذ السيف من خشب واضرب به في جبل أحد أو اضرب به في الحجر، يعني تبتعد. من استشرف لا استشرفت، فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من استشرف لا استشرفت، إذا جاءت فتنة لا تخوض، اجتنب، ابتعد، ابتعد عنها، لأن الفتن خطافة تخطف الناس. صلى الله السلامة والعافية، صلى الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يخبضنا إليه وهو راض عنا سبحانه، صلى الله أن لا يخبضنا إليه إلا وقد رضي عنا جل وعلا ورحمته وفضله، سلام على نفسه أيها الإخوة. كيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. سلام على نفسه، صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن حسين رحمه الله: وقال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. الشاهد من الآية فزينوا لهم وحق عليهم القول. قال شيخنا حفظه الله وسلم: لما زينوا لهم حق عليهم العذاب، يعني انتهى كلامه، يعني اتبع هؤلاء ما زينه الشياطين فحق عليهم عذاب الله عز وجل. الإنسان لا يتبع تزيين الشيطان، لذلك الشيطان جاء لآدم فقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهي شجرة ككل أشجار الجنة. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. إذا الإنسان وقع في الإثم واتبع تزيين الشيطان يعود وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ووفق الأنبياء للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وكذا أهل الإيمان يوفقون للتوبة. الإنسان قد يقع في الذنب في الشهوة أو في الشبهة إما في هذا المرض أو ذاك ولا يوفق للرجوع، لا يوفق للرجوع، يخوض في الفتنة. يعني من يقول أن رجل كان يدعو يوم السنة يقول عن الشيعة إنهم عدوهم عدونا وحبيبهم حبيبنا، هو الذي كان يحاربهم من قبل. لكن الفتن تخطف الإنسان لا سيما إذا تمادى معها ومشى معها. الإنسان يحذر دائما، يسأل ربه العفو والعافية والسلامة والمعافاة في الدنيا والآخرة. فالقلوب تتقلب بين العشية وضحاها والليل والنهار، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، تتقلب القلوب. صلى الله السلامة والعافية. لذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل: يا رسول الله آمنا بك وصدقناك، أرى كثيرا ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي عليك. قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يقلبها كيف يشاء. والله جل وعلا له الحكمة البالغة، لا يفعل إلا لحكمة لا لمجرد المشيئة كما يقول الأشاعرة، وإنما مذهب السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يفعل إلا ذلك. علمها العباد أو لم يعلمها، أظهرها لهم أو لم يظهروها. أما الأشاعرة إذا أراد فعل، إذا شاء فعل، وينفون الحكمة والعلة والأسباب، وهذا ضار وضلال. وقال تعالى في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الشاهد قوله تعالى: ليصدونهم عن السبيل. قال محمد بن الحسين: قد أخبركم الله تعالى يا مسلمون. عفوا، وأما من اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى. تكفل الله عز وجل لمن اتبع كتابه ألا يضل ولا يشقى. وتلا قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وصدق الإنسان في اتباع هدى الله عز وجل فإنه لا يضل ولا يشقى. والله أعلم بمحل الغواية فيرضى، ومحل الهداية فيهديه الله عز وجل. قال محمد بن الحسين: قد أخبركم الله تعالى يا مسلمون أنه يرسل الشياطين على من لم يجئ له في مقدوره أنه مؤمن فيضلهم بالشياطين فيزينون لهم قبيح ما هم عليه. وقد أخبرنا الله تعالى أن وقد أخبرنا الله تعالى أنه هو الذي فتن قوم موسى حتى عبدوا العجل بما قبض لهم السامري فأضلهم بما عمل لهم من العجل. ألم تسمعوا إلى قوله لموسى عليه السلام: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. والشاهد قوله تعالى: وأضلهم السامري. وقال تعالى في سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الشاهد قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذا قال شيخنا لمن قدر الله عز وجل أن يكون له فتنة، الخير أو الشر. قد يبتلى الإنسان بالمال فيكون فتنة له، قد يبتلى بالولد فيكون فتنة له. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقد يبتلى بالفقر فيفتن بسبب الفقر ويتسخط على قضاء الله وقدره، ولكن الابتلاء بالإكرام والإنعام أشد، ولذلك قدمه الله عز وجل في الذكر. قال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. قد يبتلى بالنعماء ويبتلى بالقضاء، يبتلى بالإكرام والإنعام أو يبتلى بالقضاء والفقر. وقال تعالى في سورة حاميم: المؤمن. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. والشاهد قوله تعالى: زين وصد. لما زين له سوء عمله وقد يزين نفسه سوء عمله صد عن السبيل والرياض، وهذا حال كثير من الرياض أو حال دائما يزين لهم أعماله فيصدون عن السبيل والجنة. الآن ابتدى عامة المسلمين الحق صادق المظاهرات حرام، والمظاهرات فتن، والمظاهرات بلاء على الأمة. وأما أهل البدع والأهواء والأحزاب والجماعات والفرق فإنهم صدوا عن السبيل وزين لهم سوء أعمالهم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فمن شاء الله له أن يهتدي اهتدى، ومن شاء أن يضل لم يهتدي أبدا. أخبرنا الفريابي قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا إسماعيل. هذا الباب مناسب جدا بعد الباب الذي قبله. إذا كان الله عز وجل هو الذي يهدي العبد وهو الذي يضله سبحانه، فمناسب ذكر المشيئة العبد بعد ذلك، لأن المبتدعة إما أن يغالوا في في أفعال العباد أو يغال في أفعال الرب سبحانه وتعالى. فبعض الناس يثبت المشيئة الكونية القدرية فقط وينفي الدينية الشرعية أو العكس، وهذا الله عز وجل أهل السنة فأثبت المشيئة الكونية القدرية في بابها والشرعية الدينية في بابها فاهتدوا. نعم، فبعض الفرق الضلق لكل ما شاءه الله فهو يحبه ويرضاه، وهذا قول بعض غلاة الصوفية. حتى الزنا واللواط قال لو ما أحبه الله ما أراده في كونه والعياذ بالله، هذا بعض الوضلات، لأنهم سووا في ذلك أنهم جعلوا المشيئة مشيئة واحدة وهي أو الإرادة إرادة واحدة وهي شرعية دينية، ونفعوا الكونية القدرية، وهذا باطل. نعم. أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا إسماعيل بن علية. أعد. تأتي. طيب النسخة اللي معك يا نبيل مثله أعطيه الآية يقرأ من النسخة التي قرأت على شيخنا. نعم، من أفضل تقديم الآيات، وهذه طريقة السلف، الآيات الأحاديث أقاويل السلف كما تجد في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. قال تعالى في سورة البقرة في نسخة الشيخ ربيع لتقديم الآيات ولا قول الفريابي؟ الفريابي. نعم. قال تعالى في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والشاهد قوله تعالى بغيا بينهم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، فالعبد له مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله. نعم. وقال تعالى فيها ولذلك البغي أيها الإخوة والاعتداء والظلم قد يجعل الإنسان على غير الصراط المستقيم، لا يهتدى له حتى وإن كان صاحب علم. فهؤلاء اختلفوا بعدما جاءتهم البينات بغيا بينهم عدوانا وظلما، فالظلم حتى مع وجود العلم قد يؤدي إلى عدم الهداية إلى الصراط المستقيم. ولذلك على العدل والعلم قامت السماوات والأرض، قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبالظلم والجهل تزول الأمانة، وبالعدل والعلم تبقى الأمانة، أمانة التكليف. نعم. وقال تعالى فيها ولذلك ينصر الله عز وجل الدولة العادلة ولو كانت غير مسلمة، وتخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، فالظلم سبب في الخذلان والعياذ بالله. فليتق الله امرؤ يظلم العباد، يظلمهم في حقوقهم أو في أقوالهم أو في أفعالهم، ما لك والناس انشغل بنفسك، يرى القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. إنسان يعالج عيوبه. نعم، ولا يتكلم في إخوانه من أهل السنة. نعم، ينصحهم ويعينهم على السنة ويعينهم على الغربة، ولكن أولا ينشغل بنفسه. ليس معنى هذا أنه لا يجرح من هو أهل للجرح ولا يعد من هو أهل للتعديل، لا، الجرح والتعديل من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا علم لا يذهب. والذي يقول أن علم الجرح والتعديل في الرجال ذهب هذا جاهل، هذا باقي من أصول أهل السنة والجماعة. أما في الأسانيد نعم، الأئمة كفونا ذلك والحمد لله. أما في أحوال الرجال السني والبدعي السلفي وغير السلفي هذا باقي. نعم. وقال تعالى فيها ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والشاهد قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا. نعم. يعني أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله. نعم. وقال تعالى في سورة الأنعام وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. والشاهد قوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. نعم. وقال تعالى في هذه السورة والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. والشاهد قوله تعالى من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. كل هذا على مقتضى الحكمة البالغة لله عز وجل. نعم. يعني قد تقول سبحان الله عم الرسول عليه السلام نصره وأيده، وقال المؤرخون أن العام الذي توفي فيه عم الرسول أبو طالب مع خديجة رضي الله عنها ثم لقب بعام الحزن، لكن الله حكيم. أن أبا طالب لا يؤمن، الله حكيم. وأن والد الرسول والدته لا يؤمن كفار، الله حكيم جل وعلا، الله حكيم سبحانه وتعالى. وإبراهيم يكون أبوه كافرا وهو يدعو إلى التوحيد وهو يدعو إلى مناقضة التوحيد، الله حكيم. امرأة فرعون أكبر طاغية رأته الأرض الذي ادعى الربوبية، فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، ادعى الربوبية والألوهية لعنه الله، ومع ذلك امرأته تكون مثلا لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ولوط ونوح، امرأتهما تكون مثل الذين كفروا. وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خانتاهما في ماذا؟ ها؟ في نقل الأخبار. نعم. نعم. نعم. ضرب الله مثل امرأة نوح كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. نعم. وقال تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. والشاهد قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا. نعم. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. والشاهد قوله تعالى إلا أن يشاء الله. نعم. وقال تعالى في سورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والشاهد قوله عز وجل ولو شاء ربك. نعم. أخبرنا الفريابي قال أخبرنا الفريابي وقال أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن منصور ابن عبد الرحمن قال قلت للحسن قوله تعالى ولا يزالون مختلفون إلا من رحم ربك ولذلك ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال ومن رحم ربك غير مختلفين. وقلت ولذلك خلقهم. قال نعم، خلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء للنار وخلق هؤلاء للرحمة وخلق هؤلاء للعذاب. نعم. إذن خلقهم للائتلاف والرحمة وليس للفرقة والاختلاف. نعم. وإنما ولا يزالون مختلفين يعني فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه في القدر، حتى لقيه فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: لا يختلف أهل رحمة الله. قال: ولذلك خلقهم. قال: خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. قال: فكان الرجل بعد ذلك يذب عن الحسن. هكذا يذب. نعم يذب عن الحسن يعني يدافع عنه. نعم. قال تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال شيخنا حفظه الله: يضل من يشاء بعدله وحكمته، ويهدي من يشاء بفضله ورحمته. نعم. قال تعالى في سورة النور: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة القصص لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا. والشاهد قوله تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والشاهد قوله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. وقال تعالى في سورة القصص لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والشاهد قوله تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالله أعلم بمحل الهداية فيهدي ومحل الغواية فيهوى. قال شيخنا حفظه الله وسلمه وسدده: كل هذه النصوص فيها الرد على المعتزلة القائلين بأن الله ليس له على العبد نعمة دينية، فالعبد عندهم خالق فعل نفسه، ولذلك أوجبوا على الله تعالى الثواب والعقاب. وقالوا في هذه النصوص وهو أعلم بالمهتدين ونحوها، قالوا في هذه النصوص: يهديه يعني يسميه مهتديا، ويضل يعني يسميه ضالا. انتهى كلامه. ولا شك أن هذا باطل والعياذ بالله. نعم. ذلك يقول أن العبد ليس هو المصلي، وليس هو الصائم، وليس هو الحاج، وليس هو المزكي، وإنما المزكي حقيقة هو الله، والصائم حقيقة هو الله، والمصلي حقيقة هو الله، والحاج حقيقة هو الله، وإنما هذا يسمى حجا وزكاة وصلاة وصياما من باب التسمية فقط، لكن في الحقيقة هو ما فعل ذلك، الذي فعل ذلك هو الله. والآخرون قالوا: العبد كالإناء يوضع فيه كل شيء، ليس له قدرة ولا مشيئة، ليس له أي قدرة ولا مشيئة، هو الجبري. قال: ليس له قدرة ولا مشيئة، هو كالريش في مهب الريح، وكالميت بين يدي مغسله يقلبه كيف يشاء، ليس له قدرة على الحركة. وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة للحق والوسطية كما هم دائما، فقال: العبد له مشيئة، ولكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهي تابعة لمشيئة الله لكنها مثبتة غير منفية. نعم. نعم. القائلين بأن الله تعالى ليس له على العبد نعمة دينية، فالعبد عندهم خالق فعل نفسه، ولذلك أوجبوا على الله تعالى الثواب والعقاب. واستدلوا بعض الأدلة كقول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله سبحانه وتعالى: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء. فجعلوا حق العبد على الله كحق العبد على العبد، وقالوا هذا إيجاب واجب كحق المخلوق على المخلوق. وأهل السنة قالوا: لا، إنما هذا استحقاق إنعام وفضل تفضل الله به على عباده، ليس كاستحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق، تعالى الله عن ذلك. ويوجبون الثواب والعقاب، ويجب أن الله عز وجل يثيب الطائع، ويجب أن يعاقب العاصي. أما أهل السنة فيقولون: المؤمن يستحق الثواب، يستحق الثواب، والعاقب والعاصي يستحق العقاب، يستحق العقاب وقد ينجو برحمة الله، تسبق رحمة الله العقاب فلا يعذب. نعم. نعم، آمين. نعم، لا، نقول المصائب لحكمة يعلمها الله، قد تظهر للعبد وقد لا تظهر. نعم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الملائكة: إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. نعم، إن الله يسمع من يشاء. نعم. وقال تعالى في سورة الملائكة، هي سورة فاطر: الحمد لله الذي الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. نعم. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. ولو شاء الله. نعم. وقال في سورة المدثر: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. شاهد قوله تعالى: إلا أن يشاء الله. نعم. وقال تعالى في سورة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بعد أن حذر من النار وشوق إلى الجنات مما أعد فيها لأوليائه، فقال بعد ذلك: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال شيخنا والشاهد قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال: مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى. انتهى كلامه، ولعلنا نقف في كتاب الشريعة إلى هنا.